حديث دصد نهي عن عائشة رضي الله عنها كس عائشة يخد إجرازي أن امرأة قالت جنكك هات أوجود أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت يعني هكر جنكك شما يابين ذيج بث وبشتي هنجي باقش ببث درست أبوه همان ذيجا نكت أو نذيجت هيلين أتوقت عاديدا توقت بين ذيجا هيادا أو النذيجا قزانكت فقالت عائشة قوتي أحرورية أنت أري تجنكك حروري حروري أو جكومك إش خوارجك أو أنت تقول أتقوتن هكر جنك كتت بين ذي جهيادا أو نذيجت أو تهيلتن أتوقت بين ذي جهيادا السروية بشتي باقجت بتن قزاك وأف مذهب هاي خلطة بجا عائشة قوتي أري تجشواني كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم أم القل بيغنبري بون صلاة خديليبن أم تكتنا بين ذي جهيادا فلا يأمرنا به أمر ما فيتشتي نذكر أمن ذيجت خو قزاكي أو قالت أنبوت فلا نفعله ما أفتشتها نذكر من ذيش قزا نذكر.